أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. انتهينا من كتاب السحر، وطلنا فيه، وهذا باب قال الشيخ باب ما جاء في النشرة. والنشرة هذه قسمان: قسم محرم وقسم جائز. قسم محرم ألا وهو ما كان من حل السحر بالسحر، وقسم جائز ما كان من الرقية المشروعة. إذن كلمة النشرة لفظة مشتركة، فيعنى بها إما الرقية المحرمة من حل السحر بالسحر، أو يعنى بها الرقية المشروعة من العبد للعبد بالقرآن وبالسنة وبالأدعية النبوية. إذن هذا معنى كلمة الإيه؟ كلمة النشرة. لكن هذا المعنى هو المعنى، اللفظ المشترك هذه معنى حادث جاء بعد الصحابة، فعند التابعين تابع التابعين، فصارت لفظة النشرة لفظة مشتركة قد يعنى بها حل السحر بالسحر، واضح، وهذه الرقية المحرمة، وقد يعنى بها المعنى الثاني وهي الرقية المشروعة، واضح. فإذا سمعت من يجيزها من التابعين أو من بعدهم من أئمة السنة، فاعلم أنه لا يريد إلا الرقية الشرعية، واضح كلامه. وإذا سمعت من ينهى عنها من أئمة السنة أيضا، فاعلم أنه يريد إنما هي الرقية المحرمة ألا وهو حل السحر بالسحر. لكن النشرة في عهد النبي عليه السلام وعهد الصحابة، بل في الجاهلية، هذه الكلمة ما كانت تطلق إلا على حل السحر بالسحر. هذه معنى كلمة الإيه؟ معنى كلمة النشرة فيما كان في عهد الجاهلية قبل بعث النبي عليه السلام، وهذه معناها في عهد الإيه؟ في عهد التابعين، واضح الكلام؟ النشرة نفسها، كلمة النشرة نفسها يعنى بها الفصل والإزالة. يعني لما يقال هل نفعل النشرة، معنى ذلك أننا سنزيل ونفصل هذا المرض أو هذا السحر من فلان. إذن معنى كلمة النشرة نفسها هي الفصل والإزالة، بمعنى حينما سيأتي مثلا الحديث، واضح، نريد مثلا نفعل النشرة لفلان، ما حكم النشرة؟ يعني نريد أن نزيل ونفصل هذا السحر عن عن فلان. هذا معنى كلمة معنى كلمة النشرة. مفهوم هذا؟ دي كانت مقدمة لمعنى كلمة النشرة في لسان العرب، وما كانت عند الجاهلية، وما كان في عهد النبي عليه السلام والصحابة، وما كان من بعدهم. بدأ هنا بحديث عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، فقال هي من عمل الشيطان. الحديث ده في فوائد كثيرة ممكن نأخذ بعضها. أولا جابر رضي الله عنه يقول سئل النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة سئل يؤخذ منها أمران. الأمر الأول بأنه ممكن يكون جابر هو الإيه؟ هو السائل. ممكن يكون جابر هو السائل، فهنا يجوز أن يكون العبد هو السائل ويخبر بضمير الغائب، يخبر بالغائب أنه سئل فلان عن كذا، مع أنني أنا الذي سألت. لذلك مثلا أسماء رضي الله عنها وأخت عائشة في عند أحمد وأبي داود قالت سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر الاستحاضة، مع أنها هي التي كانت السائلة كما بيّنت عائشة نفسها أن أسماء هي التي سألت. إذن عائشة بيّنت أن أسماء السائلة، ولكن أسماء رضي الله عنها قالت إيه؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يجوز من هذا أنني إذا سألت أنا شيخا ما أو سألت في مسألة ما، فيجوز لي أن أقول إيه؟ سئل فلان عن إيه؟ سئل فلان عن كذا. ده المعنى الأول. المعنى الثاني أنه هناك من الصحابة من سأل من سأل النبي عليه السلام ولم يذكره جابر رضي الله عنه، فيؤخذ من هذا بأن الأمر الذي لا يؤخذ منه علما شرعيا فهنا يجوز التغاضي عنه. يعني مثلا لو قلت مثلا سأل زيد فلان، هو العبرة مش في زيد، مفهوم؟ إنما العبرة في الإيه؟ العبرة في السؤال. إذن يؤخذ منها إيه؟ يؤخذ منها أن تذكر الأمر الذي يؤخذ منه العلم، وأما الشيء الذي لا فائدة فيه ولا يؤخذ منه فائدة هذا إيه؟ تغاضى عنه. وهذا باب كبير جدا. ممكن أنت نفسك تفضل في محاضرة علمية أو في خطبة جمعة أو في كتاب بتكتب أشياء هي ليست من عقد العلم، ليست من عقد الإيه؟ ليست من عقد العلم، ليست من أصول العلم، وإنما هي أمور في أمور تدور حولها ممكن تتغاضى عنها. يعني مثلا الله عز وجل ذكر أصحاب الكهف لم يذكر أسماءهم، لم يذكر أسماءهم. طيب لماذا لم يذكر أسماءهم؟ إذ لو كان هناك فائدة لذكر أسماءهم، مفهوم؟ يبقى يؤخذ منها بأن العبرة ما كان من قصة أصحاب الكهف، صح كلام كذا؟ طيب أصحاب الغار لم نعرف أسماءهم والنبي لم يبين أسماءهم، إذن يؤخذ منها العبرة التي كانت من أصحاب الغار، واضح الكلام؟ لم يعرف مثلا الكلب ده كان لونه ايه، مفهوم الكلام؟ ولا هم نفسهم كان ألوانهم ايه، ولا هذه الأمور لا يؤخذ منها ايه، لا يؤخذ منها علم، مفهوم؟ إذن الأصل حينما تأتي لتتكلم نستفيد منها ايه، نستفيد منها لما اجي أذاكر، لما اجي أنا أطلب علم، أو ما اجي أقرأ كتاب، أو ما اجي أشتري كتاب، أو ما اجي أشاهد حاجة، أو ما اجي أشوف حاجة، أو ما اجي أسمع شيء، لازم اللي أسمعه أو اللي أشوفه أو اللي أقرأه أو اللي أشتريه أو اللي حتى ألقيه لازم يكون كلام في صميم العلم، إن اللي قدامي يستفيد بيه، واضح؟ الأمامي يستفيد، الأمامي يستفيد بيه. لكن أمور ممكن تضيع وقتك في رسالة بتقرأها ما تستفيدش منها بأي ما علم مطلقا، واضح الكلام؟ يبقى يؤخذ منها بأن الداعي إلى الله عز وجل أو الذي يطلب العلم أو الذي يتكلم حتى عند السؤال، عند السؤال السائل هنا لما سأل قال يا رسول الله سئل عن النشرة، يبقى عند السؤال في أشياء كتير تتغاضى عنها، هي هامش السؤال لا يؤخذ منها أيضا فائدة في الجواب. يعني مثلا واحد يسأل، لو هنتكلم مثلا في النشر أو السحر، أنا حصل لي كذا وكنت ماشي رايح الشغل الصبح وحصل لي كذا، وبعدين جيت من الشغل قعدت في البيت وحصل لي كذا، حسيت بتعب ودوخة، وجالي فلان عشان يقرأ علي وقال لي حاجات غريبة كده. طب ده هو اللي قاله ده غلط ولا صح؟ الجواب أصلا كله في الفتوى مش هيدور إلا على كلمة اللي قاله ده صح ولا غلط. المقدمة اللي انت قلتها دي كلها ملهاش أي فايدة، صح كلام؟ ضيعت وقتي وانت قلت كلام ملوش أي فايدة. لو تلاحظ في الكلام اللي احنا بنقوله طول النهار أو اللي احنا بنتحاور عليه، هتلاقي 93% ملوش فايدة، مفيش منه أي فايدة، واضح؟ لذلك حتى في الكلام أما تيجي تتكلم، مثلا أنت دلوقتي أنا رايح عند فلان، رايح عند فلان، طب أنت رايح له ليه؟ واضح الكلام؟ أنت ذاهب لفلان، أنا خارج دلوقتي لفلان، أنا هتصل بفلان، هتتصل بي ليه؟ أو هتروح له ليه؟ إيه الفايدة اللي تحتها؟ هنقعد مع بعض شوية، هنتكلم شوية، هتتكلم في إيه؟ طيب ما تقعد تقرأ لك قرآن، استفيد في آخرتك، واضح؟ اجلس اتعلم شيء من العلم، اسمع شيء ينفعك، او اقرا شيء ينفعك، او تعلم شيء ينفعك، هو ده الاصل. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو: اللهم اني اسالك علما علما نافعا. انت هتمسك التليفون دلوقتي وهتتصل بفلان عشان تقعد تكلمه، انت هتكلمه ليه؟ طب انت خارج من بيتك ركبت المكنه ولا العربيه ولا العجله ورايح لفلان، انت رايح له ليه؟ رايح اقعد معاه شويه، مفهوم؟ رايح هنا جاي هنا، الأصل إنك تسأل نفسك خارج ليه، هتكلم ليه، هعمل إيه، المهم الفائدة اللي هتعود عليا في آخرتي أو في أمر دنياي، من عمل مثلا أو من شغل أو من أمور مثلا أنا في عملي محتاج إن أنا أسأل فيها، المهم نفع يعود عليك في أمر آخرتك وفي أمر دنياك التي تعينك على أمر آخرتك. انت لو حطيت الضابط ده في حياتك هتلاقي 95% في حياتك ملاش لازمه، صح؟ لو حطيت الضابط ده في حياتك وسالت نفسك انا خارج ليه، رايح ليه، همسك في التليفون هتكلم فلان، هتلاقي فيه كلام رغي كتير. الامام الشاطبي رحمه الله في كتاب المقاصد اللي هو الموافقات عمل باب كبير في المساله دي، باب العلم النافع، باب كبير. المهم حينما تقرا او بتشتري شيء ان انا اشتري شيء نافع، ان انا اقرا شيء نافع، اسمع شيء نافع. حتى في الخطب ممكن واحد يقعد خطبه كامله، خطبه جمعه نص ساعه 40 دقيقه في كلام ملوش اي فائده، ما عاد على الناس في شيء في اخرتهم. ان انا خرجت من خطبه الجمعه ايه اللي انا استفدته؟ ايه اللي عاد عليا في اخرتي؟ ايه اللي عاد عليا؟ ما في شيء عاد عليا، وإنما يحكي حكايات وروايات. واضح الكلام؟ فافهم هذه المسألة. لذلك مثلا لما الناس بتيجي تتكلم عن المولد، مفهوم؟ العبرة والفائدة في بعثة النبي عليه السلام. الفائدة فين؟ في بعثة النبي عليه السلام، في الوحي الذي نزل على النبي عليه السلام، في اتباع النبي في القول والاعتقاد والفعل والترك، هي دي الفائدة. واضح الكلام؟ لكن دي لما كانت محتاجة ان انت عشان تتبع النبي عليه الصلاة والسلام يبقى لازم تتعلم، وطلب العلم شاق على النفس، فيعرضوا عن دي ويفضلوا طول النهار يفضلوا يتكلموا في المولد والحلاوة والكلام ده كله، لان دي اسهل على النفس. واضح؟ يبقى ايه السبب؟ يبقى دي المقدمة. ما السبب؟ انني اعرض عما هو فيه فائدة وأنشغل بما ليس فيه فائدة، لأن بما فيه فائدة ممكن يكون شاق على النفس، فتلاقي النفس ممكن تتملص منه بأي شيء تاني. افهم المسألة دي. فجابر رضي الله عنه قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن النشرة. وإحنا ذكرنا إيه معنى كلمة النشرة، واضح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي من عمل الشيطان. كلمة هي من عمل الشيطان من النبي عليه الصلاة والسلام فيها أمور ممكن نذكر بعضها. كلمة عمل الشيطان هذه بتأتي كثير في مسألة المعصية، كمثل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. موسى عليه السلام قبل البعثة حينما قتل خطأ فوكزه موسى فقضى عليه، هذا خطأ ليس تعمدا، فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. عمل الشيطان أمران، عمل الشيطان أمران، هو في الأصل تزيين، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وانت تعرف ان التزيين ياتي في القران قد يكون مضافا الى الله عز وجل، الى الخالق، وقد ياتي التزيين مضافا الى الشيطان، زي الايه اللي ذكرناها: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الله عز وجل قال عن الناس وهو الذي خلقهم: زين للناس حب الشهوات. التزيين هنا إذا أضيف إلى الخالق إنما يكون تزيين ابتلاء، وإذا أضيف إلى الشيطان إنما يكون تزيين إغواء. وصل؟ تزيين ابتلاء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. مفيش حد ما يحبش الفلوس، صحيح كده؟ لكن ابتلاء هنا ابتلاء. متى يكون المال فتنة على صاحبه ونقمة، ومتى يكون المال نعمة؟ طالما دخلت في الحاجتين دول يبقى ده ابتلاء، صحيح الكلام كده؟ فزين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ بالنساء، فركب في بدن العبد، في خلقة العبد، الميل إلى المرأة، صحيح الكلام؟ هذا لا ينكره أحد. ولكن حينما يركب فيك الميل إلى المرأة، هنا الشرع نهاك عن أشياء: وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فهنا الابتلاء، فأباح لك وفتح لك باب للحلال، ألا وهو الزواج، صحيح كلام، ونهاك عن أشياء أن تفعلها، هذه الأشياء محرمة. فهنا الابتلاء، هل تقدم محبة الرحمن أم تقدم محبة النفس اللي فيها التزيين؟ واضح الكلام؟ خد بالك الكلمتين دول أصل الحياة كلها، أصل الحياة كلها في المسألة دي، هو ليه دايخ في النظر للبنات ومش عارف إيه والكلام ده؟ لأن هو مخلوق مركز في المسألة دي، وامتحن وابتلي بيها، وربك قال لك: لا تفعل كذا، ما تنظرش لكذا، لا تصافح كذا، لا تخالط النساء، لا تدخل عليهم، في أشياء نهاك عنها، مع إن الأشياء دي مركوزة فين؟ في الفطرة. فإذا تعارض محبة الله مع محبة النفس، هنا يأتي بقى زيادة الإيمان والنقصان، تيجي زيادة الإيمان والنقصان. فزيادة الإيمان، العبد ده يخشى الله، يقرأ القرآن، يصلي النوافل، قيام الليل، أذكار الصباح، أذكار المساء، مواظب على الطاعة، الإيمان عنده يزيد، صحيح؟ إذن هذا العبد يخشى الله، فالله عز وجل يوفقه ويعين ويصرف عنه كل هذه الأمور. يبقى أنا مش عايز أدخل في الباب ده، يبقى التزيين بس دي ضابط في القرآن، يعني التزيين هنا يضاف، إذا أضيف إلى الله عز وجل فهو إيه؟ ها؟ ابتلاء. وإذا أضيف إلى الشيطان هو إيه؟ هو منه إغواء، هو منه إغواء. واضح الكلام؟ كويس جدا. قال: هذا من عمل الشيطان، اللي هو ايه؟ اللي هو حل السحر بالسحر. إذن أنا عندي هنا مسحور وعندي سحر وعندي ساحر وعندي شيطان، صحيح؟ يبقى أنا كده عندي أربعة أمور. من الذي يتسبب كي يزيل السحر من الساحر؟ هذا العبد، صح كده كلام؟ واحد ساحر راح لإنسان عشان يزيل منه السحر، فهيزيله بإيه؟ هيزيله بسحر. ما هو حتى يزيله بسحر لابد أن يكون هو ساحر، وحتى يكون ساحر لابد أن يكون تقرب إلى الشيطان، وحتى يتقرب إلى الشيطان إذن هو كافر، فلذلك الساحر كافر، صح الكلام كده؟ مشرك. يبقى الذي يزاول القراءة، خلاص قاعد قدامه كده وعمال يقرأ عليه ويقول تمام، يتمتم بكلام و إلى آخره، يبقى هو تسبب، ده سبب العبد، ده سبب اللي هو الساحر نفسه. لكن من الذي يزيل هنا السحر ويباشر مزاولة السحر؟ الشيطان، صح كده كلام؟ الذي يزيل هنا أمر السحر الشيطان. دي مسألة هتجيلنا ثانية، لكن خد بالك الساحر ده إيه؟ ده سبب استخدمه إبليس، أغواه إبليس، صح كده كلام؟ فتسبب هنا، لكن هل هو وحده الذي يستطيع أن يزيل هذا السحر؟ الشيطان ما كان معه إلا لأنه كفر، صح كده؟ وأزال هذا السحر لأمر آخر اللي هي بقى الفتنة التي تأتي إن شاء الله، نعوذ بالله من الفتن يعني. فأضاف النبي عليه الصلاة والسلام العمل إلى الشيطان اللي هو المباشر، صح كده؟ الذي هو ليه؟ الذي هو المباشر. لكن مع إضافته للمباشر لا يستلزم من ذلك أن المتسبب معذور، لا، لا يستلزم من ذلك. إحنا كده دخلنا في مسألة، إيه هي شيخنا؟ اللي هي مسألة المتسبب والمباشر. في الشرع، في الشرع بأن المتسبب كالمباشر، واضح الكلام؟ المتسبب كايه؟ كالمباشر، وإن كان المباشر أضل، لكن كلاهما في الحكم سواء. المتسبب كالإيه؟ المتسبب كالمباشر. لذلك مثلا في الشرع لو واحد مسك واحد وكتفه والتاني قتله، في الشرع الاتنين يقتلوا، مع ان اللي مسك وكتف ما قتلش، لكنه تسبب كي يفعل المباشر هذا الفعل، صح الكلام كده؟ تسبب كي يفعل المباشر هذا الايه؟ هذا الفعل. لذلك يكون المتسبب كالايه؟ يكون المتسبب كالمباشر، طبعا الا اذا كان المباشر مكره او لا يعقل. يعني ايه مكره؟ واحد شال واحد وراح رميه على واحد، التاني ده مات، طب كون اللي اتشال ده اللي اترمى على الفلان اللي مات ده اللي هو الواسطة ده عليه حاجة؟ ها؟ ليس عليه شيء، مع انه مباشر، لكن الحكم في من؟ الحكم هنا يرد الى المتسبب، مفهوم الكلام؟ يبقى المتسبب كالمباشر الا اذا كان المباشر مكره او غير ايه؟ او غير عاقل. زي مثلا ايه؟ واحد مثلا البهيمة بتاعته جريت خلاص وراحت مموتة واحد، نقتل بقى البهيمة قصاص يعني؟ الجواب لا، لأن البهيمة إيه؟ البهيمة لا تعقل، خلاص. وإن كان، لكن هنا في مسألة بقى، إمتى صاحبها يبقى عليه الدية؟ إن كان هو المتسبب في هذا الفعل، إن كان هو المتسبب في إيه؟ في هذا الفعل، يعني بيضربها عشان تجري بسرعة، بيضربها عشان تجري بسرعة، مفهوم؟ يبقى هو المتسبب هنا، يبقى الدية ليست على المباشر وإنما الدية على مين؟ على المتسبب. يبقى عشان تمسك بس المسألة دي، المتسبب كالمباشر خلاص، إلا إذا كان المباشر مكره أو إيه أو لا يعقل، خلاص أو لا يعقل. فإذا كان لا يعقل وكان هناك من تسبب في هذا الفعل، يبقى الدية على مين؟ على المتسبب. الكلام ده في الخير والشر، في الخير والشر. يعني مثلا لو أنت كنت مباشر إنك توصل خير لناس، أنا قلت لك وصل الخير ده للناس، أنت سبب ولا لا؟ وأنا المباشر، صح كده كلام؟ يبقى المتسبب كالمباشر في الإيه؟ في الأجر. وإن كان المباشر وإن كان المتسبب أعلى، وإن كان المتسبب إيه؟ أعلى. أنت المباشر، أنا قلت لك خد الشيء ده الخير ده روح وديه الناس، فأنت أنت مباشر الآن، لكن من السبب؟ أنا، صح كده؟ أنا المتسبب في ذلك. يبقى المتسبب كالمباشر برضو فين؟ في الأجر، في الخير، صح الكلام؟ هنا مثلا في المسجد، وليكن المسجد في ناس تسببت، كانت أسباب في مسألة مثلا إقامة مجالس العلم اللي هي ضي المساجد أصلا، اللي هي ضوء المساجد، اللي هي روح المساجد أصلا، مجالس العلم اللي هي أهلكت تماما من بيوت الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. ففي متسبب ومباشر، يبقى كلاهما لهم الإيه؟ لهم الأجر، صح الكلام؟ كلاهما لهم الأجر. إذن المتسبب كالمباشر في الخير والإيه؟ في الخير والشر. طيب إضافة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل اللي هو حل السحر بالسحر إلى عمل الشيطان، هذا لا يجعل المتسبب الذي هو الساحر نفسه معذورا، لا، ولكن أضاف النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الذي يفعله إنما يفعله عن طريق الشيطان. واضح الكلام؟ يفعله عن طريق الشيطان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤخذ منه فائدة، قال هذا من عمل الشيطان. لماذا لم يقل هذا من عمل الجن؟ لأن الجن ينقسم، الجن ينقسم، وأن منا المسلمون، صحيح، ومنا القاسطون، الظالمون، بخلاف القاسط بخلاف المقسط، صح كده يا محمد؟ طبعا لو ذهب الى الساحر يبقى مذنب. النبي عليه الصلاه والسلام قال من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. ممكن اي انسان يقرا عليه، ممكن اي حد في البيت يقرا عليه قران، القران ده ما نزلش على اي واحد بس، ممكن اخته، ممكن اخوه، ممكن ابوه، اي انسان يقرا عليه قران. لان الجن ينقسم، وان منا المسلمون ومنا القاسطون، خلاص. اما من كفر من الجن انما يطلق عليه اسم الشيطان، من كفر من الجن يطلق عليه اسم الشيطان. إذن الشيطان خاص، كلمة لا تطلق إلا على جن كافر، واضح الكلام كده؟ الجن ينقسم، منه الكافر ومنه الإيه؟ ومنه المسلم، والمسلم فرق زي 73 فرقة كده، خلاص كده الكلام؟ لذلك هنا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه جواب إيه؟ واضح، قال هذا من عمل الشيطان. يبقى يؤخذ منها عند السؤال في مسألة ما، وهذا السؤال لا يلبس على السائل في الجواب، فعليك أن تفصل الجواب فيه، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن الكلمة التي تنقسم وتكلم بالكلمة إيه؟ المباشرة. قال هذا من عمل الشيطان. واضح الكلام كده؟ قال الشيخ هنا سئل أحمد عنها أي الإمام أحمد سئل عن النشرة فقال ابن مسعود يكره هذا كله. قول الإمام أحمد لما سئل عن ذلك عن النشرة فقال يكره هذا كله عن ابن مسعود يبقى معنى كده إن سئل عن النشرة الإيه؟ المحرمة صح كده كلام؟ أدي واحد اتنين لما يقول ابن مسعود يكره هذا كله ليس معنى ذلك إن غير عبد الله بن مسعود يبيحه مفهوم وإنما أخبر الإمام أحمد بما وصله من خبر عن الصحابة ولا يستلزم إن وصله الإمام أحمد عن ابن مسعود إنه غيره ما قال وما تكلم لا وإنما إيه تكلم بما يعلم إن ابن مسعود كان يكره ذلك. ثلاثة كلمة كان ابن مسعود يكره ذلك الكراهة اللي هي الإيه اللي هو التحريم إن ده حرام خلاص كده وليس حرام فقط إن هذا شرك أكبر لأن التحريم يتفاوت المحرمات إيه المحرمات بتتفاوت صح الكلام. فقال كان ابن مسعود يكره هذا كله. قال وفي البخاري عن قتادة وفي البخاري أي وفي البخاري معلقا في البخاري إيه؟ معلقا ليس في البخاري أي فيما اشترطه الإمام البخاري فيه الصحة كما في كتابه لا وإنما هذا إيه؟ معلقا من معلقات الإمام البخاري. قال عن قتادة قلت لابن المسيب سعيد بن المسيب رجل به طب رجل به طب يعني رجل أصلا مريض رجل مسحور لكن قال به به طب طيب استبدل الطب لأن كلمة طب هنا معنى أنه شفي لكن استبدل كلمة مسحور أو كلمة مريض بكلمة إيه بكلمة طب لأن العرب أنفسهم كانوا يغيرون هذه الألفاظ تفاؤلا جاء الإسلام وأظهر وجل هذه وجل هذه المسألة ذلك مثلا يقول لك إيه؟ فلان بدل ما فلان ده لدغ عقرب ولا لدغته حي يقول لك فلان ده سليم فلان سليم أنا بقى أفهم يعني إيه فلان سليم يعني فلان ده تلدغ طب قال سليم إزاي مع إنه تلدغ هم كانوا يستبدلون الألفاظ إيه تفاؤلا تفاؤلا خلاص كده كلام جه الشرع أقر إيه المسألة دي وجلاها جدا يبقى الألفاظ ينبغي أن إيه أن تختار ألفاظك عند الألفاظ ينبغي أن تختارها شوف إذا كان العرب في أمر الجاهلية كانوا يستبدلونها تفاؤلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير أسماء شوارع أسماء طرق طريق ده اسمه إيه يقول له صعب يا رسول الله قال بل هو سهل وتغير اسمه خلاص مفهوم يبقى هذا إيه تفاؤلا لأن النفس تحب أمر السماع الكلمة الطيبة سماع الكلمة الطيبة مش تصحي واحد الصبح تروح خضه في مصيبة النهاردة إيه المصيبة تعرف 90% من كلام الناس تهويل. قالوا في البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته قال أيحل عنه أو ينشر قال لا بأس لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. فاكر لما قلت لك إن كلمة النشرة قد يعنى بها الرقية المحرمة والرقية المشروعة صح كده فقد يعنى بها الرقية مشروعة وممنوعة فإذا سمعت كلام أئمة التابعين بأنه يجوز أو ينفع عن النشرة يبقى هذا لا يريد إلا الإيه اللي الرقية شرعية صح كده؟ طيب ليه؟ لأنك حملتها على أصوله، حملتها على أصول سعيد بن المسيب، خلاص كده كلام، حملتها على أصول سعيد بن المسيب لأن أصول أصول السنة، لأن الرجل يقول بالاتباع مش يقول هذا الشرك عياذا بالله، مفهوم؟ لكن إذا خرجت من رجل مثلا هو أصلا في السحر والجن والشرك وهذه الأمور فإنما يحمل على إيه؟ على طريقته. لذلك ابن القيم في مقدمة كتاب شفاء العليم قال: كما أن في الكتاب محكم ومتشابه وفي السنة محكم ومتشابه، ففي كلام أهل العلم محكم ومتشابه، ما بيقولش أهل البدع، بيقول في كلام أهل العلم محكم وإيه؟ محكم ومتشابه. يبقى أنت هنا بيسألوا عن ينشر عنه، يعني هل يجوز النشر لهذا العبد؟ فقال له إيه؟ أجازه، قال نعم. خلاص. وروي عن الحسن أنه قال، الحسن هو البصري، أنه قال قال: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. خد بالك الكلمة دي زي ما قلنا ممكن تقول إيه؟ لا يحل السحر إلا ساحر، يبقى الحسن البصري بيجيز حل السحر بالساحر. هل تحمل هذا المعنى؟ الجواب لا، وإنما هذا إنكار. زي مثلا إيه؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هذا إنكار صح كده؟ أنت بتقول إيه؟ ما يعملش دي إلا واحد حرام، يبقى طب نروح نجيب حرام عشان يعملها؟ ها؟ الجواب لا، وإنما أنت إيه؟ بتذكر للإنكار. خلاص كده؟ فالحسن بيقول إيه؟ بيقول ما بيعملش ده لا يحل السحر إلا مين؟ إلا ساحر، يبقى هذا من سبيل الإيه؟ من سبيل الإنكار. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان. هو ده بقى الفايدة من قراءة ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، بأنهم يصفون كلام السلف ويوضحون لك الإشكال. فقال لك هنا نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل، شفت الكلمة، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الإيه؟ إلى الشيطان كي يساعدهم في مثل هذا بما يحب، فيبطل عمله عن إيه؟ فيبطل عمله عن المسحور. طيب بيقول الثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، أي الدعوات التي أبيحت في السنة، فهذا جائز. يبقى هنا ذكر ان النشرة ايه؟ قسمين. الشيخ محمد بيقول ايه؟ فيه مسائل: الاولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الايه؟ مما يزيل الاشكال. طيب يؤخذ من الحديث: اذا ذهب الساحر الى المسحور وفعلا حل السحر، وفعلا حل السحر، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هو من عمل الإيه؟ هو من عمل الشيطان، يبقى يؤخذ بهذا بأن الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر، الغاية لا تبرر الوسيلة. مش عشان عايز تعمل شيء يبقى تسلك سبيل محرم، فحتى يكون المقصد مشروع لابد وأن تكون الوسيلة مشروع. ده مسحور وتعبان وما عندناش، وهنعمل ايه ولازم نعمل ولازم نروح للساحر فلاني، ما عندناش غيره، الكلام ده كله مفهوم؟ الكلام ده غلط، لان المقصد صحيح انت عايز تزيل عنه هذا المرض، لكن هذا المقصد لابد له من وسيلة، وسيلة مشروعة. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى لابد من مسلك الوسائل المشروعة، خلاص كده، لأن المقصد المشروع لابد له من وسيلة مشروعة. يبقى يؤخذ هذا من الحديث أن الغاية لا تبرر الوسيلة. مش معنى أنه معكش، ومش معنى أنك فقير، ومش معنى أنه ما فيش في البيت، ومش معنى ومش معنى أنك تروح تشتغل في حرام. قول ما عنديش غيره، ما فيش غيره، طب أعمل إيه؟ غلط. أنت مقصدك صحيح، أنت عايز تعيش عيشة كريمة، لكن لا تسلك هذا السبيل، لابد من الوسائل المشروعة. أدعو الله عز وجل، أسلك الطاعات، سال الرزاق، يبقى أسلك الوسائل المشروعة، شوف الشغل الحلال. يبقى الغاية إن أنا عايز وعايز وعايز لا تبرر الوسيلة المحرمة. أنا محتاج كذا ومفيش قدامي إلا قرض ربوي، خلاص، وأنا أعمل إيه؟ يبقى هذه وسيلة محرمة، فالغاية لا تبرر، الغاية لا تبرر الوسيلة. يبقى مع إن خد بالك من الكلام، النبي يسأل عن النشرة اللي هي حل السحر بالسحر، وقد يزال هذا السحر من هذا المسحور، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هي من عمل، هي من عمل الشيطان. واضح الكلام؟ اثنين، إذا أزيل السحر من المسحور بفعل الشيطان وبهذا الساحر، والمسحور ده بقى كويس جدا وبقى يمشي وممكن يروح بقى يصلي عادي وبقى يروح شغله وعايش في بيته كويس، مفهوم؟ لا تفرحن، لأنك بعت دينك بدنياك. أنت بعت إيه؟ أنت بعت آخرتك أصلا بمجرد ذهابك إلى هذا الساحر نفسه. أنت بعت إيه؟ أنت بعت آخرتك. فأنتوا الناس نهين، الناس نهوا عن إن إحنا نروح للساحر، وقالوا لا ما ينفعش، قالنا رحنا له الراجل بقى كويس أهو، وبقى كويس وبقى يأكل ويشرب ويروح شغله. نقول لك آه، لأنها في الأول والآخر فتنة، واضح؟ وأنت خسرت في هذا البلاء وفي هذا الامتحان، وأنت بعت دينك بإيه؟ وأنت بعت دينك بدنياك. لا، ده أنا عايز أقول لك حاجة، أنا عايز أقول لك يصبر ولو مات على هذا أفضل له من أن يذهب إلى ساحر. ده إن مات على هذا لعل الله عز وجل يغفر له، لعله يكون في مرتبة الشهداء، لعله يغفر له كل ما قد مضى. صح الكلام؟ لا، يموت على هذا لكن لا يذهب إلى فعل هذه المعصية. يبقى يؤخذ منها بأن مهما حدث من الأمور إياك أن تسلك الوسيلة المحرمة كي تصل بها إلى إزالة ما تريد من مشقة عندك. الوسائل المحرمة ستجدها كثير جدا، خاصة في مثل هذه الأزمنة. وتلاحظ قوله تعالى في الآية اللي احنا لسه ما شرحناهاش، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أفرد النور وجمع الظلمات، مفهوم؟ لأن النور طريق هو واحد، وأما الظلمات فوسائله إيه؟ فوسائله كثيرة. واضح الكلام كده؟ طيب، يبقى نكون بذلك انتهينا من إيه؟ من هذا الباب. طيب، جزاكم الله.